نعم. إذا قلت لكم المفرزات السفلية من السبيلين تأخذ حكم اللحم، قلنا استثنى منها مني الآدمي، واستثنى منها فرج رطوبة فرج المرأة، واستثنى منها دم الاستحاضة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. نعم، هذا هو الصحيح، وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أنس رضي الله عنه في قصة دخول الأعرابي وبوله في المسجد. النجاسة الآن على الأرض ولا لا؟ على الأرض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فجاء بدلو فشنه عليه، يعني فصبه عليه. فإذا كانت النجاسة على الأرض فيجزئ فيها غسلة واحدة تذهب بعينها. نعم. لقد تقرر لنا قبل قليل أنه لا تحد نجاسة النجاسة بعدد، إزالة النجاسة بعدد إلا بدليل. أما تحديدها بعدد في نجاسة الكلب فهو مقبول ولا جرم في ذلك، وبرهانه ما في الصحيحين من حديث ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية لمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وأما قوله وخنزير، فإننا لا نعلم في نجاسة الخنزير تحديدا تحديد عدد، وقياسه على نجاسة الكلب قياس فيما علته تعبدية، والقياس فيما علته تعبدية غير مقبول. يشترط في القياس أن تكون علة الأصل معلومة المعنى، معلومة المعنى. ولذلك لا يقال إن نجاسة الكلب كرر فيها لغلظها، فإن الغائط أغلظ منها ومع ذلك يغسل مرة واحدة. ولذلك فالقول الصحيح أننا نتعامل مع نجاسة الخنزير كما نتعامل مع سائر النجاسات، غسلة واحدة تذهب بعين نجاسة الخنزير من غير اشتراط لعدد، من غير اشتراط لعدد معين، لأن الأصل عدم التحديد بالعدد إلا بدليل، ولم يرد الدليل إلا في نجاسة الكلب. نعم. وهذا فيه نظر، لأن الأشنان كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترك جميع سائر المنظفات، والسدر كان موجود، والقرض كان موجود، والماء كان موجود، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خص تطهير هذه النجاسة بالماء والتراب، فتخصيصه بالتراب لا يجعلنا ننتقل منه إلى غيره حتى مع تطور هذه المنظفات الحديثة، فإننا لا نجتزئ عن غسلة التراب بشيء. فإذا القول الصحيح أن التراب لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه. وفي المكتشفات الحديثة ولا شأن لنا بها، لأن كلام الرسول صدق وحق قطعي، سواء اكتشفه الناس أو لم يكتشفه، لكن من باب ولكن ليطمئن قلبي، وجدوا أن هذا الكلب يفرز دودة شريطية لا ترى بالعين المجردة، تعلق في أجزاء الإناء من هاهنا وهاهنا، ولا يقتل هذه الدودة إلا مادة في التراب، لا تركيبة في التراب. وهذا أمر لا يجعلنا يعني يزيد إيماننا ولو 1%، لأننا مؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وخص التراب مع وجود المنظفات في عهده عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن التراب مخصوص بغيره. فالقول الصحيح أنه لا يجزئ عن التراب لا صابون ولا شامبو ولا سائر المنظفات الموجودة ولا أشلان ولا غيره، بل لا بد من غسلة التراب. نعم. وهذا لا أعلم له دليلا عند الحنابلة رحمهم الله، يعني جميع النجاسات تغسل سبعا، تغسل سبعا، هذا العدد لابد له من دليل. دليله حديث ابن عمر اغسلوا الأنجاس سبعا ولكنه لا أصل له ولا سند له فهو موضوع، وإنما تتناقله كتب الفقهاء من غير إسناد تمكن دراسته فيه، فحينئذ لا نقبل هذا النص ولا نجعله عمدة في تحديد غسل النجاسات. فإذا القول الصحيح أن النجاسة عين مستقذرة مستخبثة تغسل حتى تزول صفاتها من غير عدد، فإن زالت بالمرة فالحمد لله، مرتين الحمد لله، ثلاث الحمد لله، عشرين الحمد لله، تزيد وتكاثر بالماء حتى تزول صفاتها. وإن زالت صفاتها بفعل الله من غير غسل فإن المحل يطهر، المحل يطهر. أما تحديدها بسبع أو بثلاث فإن هذا لا يقبل. وبالمناسبة فالمذهب عندنا في هذه المسألة ثلاث روايات: المشهورة أن كل النجاسات تغسل سبعا، غير نجاسة الكلب والخنزير تزاد التراب معها، والرواية الثانية أنها تغسل ثلاثا، والرواية الأخرى أنها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها، وهذه الرواية هي الصحيحة في هذه المسألة. نعم. وهذا على خلاف القول الصحيح، فالقول الصحيح أن النجاسة عين مستقذرة إذا وقعت على محل طاهر، فلا نزال نحكم على هذا المحل الطاهر بالنجاسة ما دامت أوصاف النجاسة فيه، ولكن متى ما زالت أوصافها بأي فعل وبأي مزيل وبأي مطهر، حتى لو زالت فعلها بنفس لو أزالت نفسها بنفسها من غير تدخل آدمي فإن الحكم يرجع إلى ما كان سابقا. واضح هذا ولا لا؟ فإذا إذا طهرت الشمس النجاسة طهرت، الريح إذا سفت النجاسة وأذهبتها وطهر المحل، طهر المحل خلاص. الدلك كذلك، الدلك دلك من غير ماء، يعني وقعت عليك نجاسة ثم دلكت دلكت دلكت وفركت فركت وعركت حتى ذهب عين النجاسة، طهر. فإذا المقصود الأول هو إزالة هذه الأوصاف، فمتى ما زالت عاد حكم المحل كما كان. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك اكتفاء بطهارتها بالشمس والريح، اكتفاء بتطهيرها بالشمس والريح. فإذا القول الصحيح أن النجاسة تطهر بالشمس إذا أزالت صفاتها، وبالريح إذا أزالت صفاتها، وبالدلك إذا أزالت صفاته، لأن المقصود زوال الصفات. لكن شوفوا ايش قال، قال: ولا استحالة، والاستحالة هي انقلاب الشيء من عين إلى عين أخرى، العين الأخرى تحمل صفات أخرى جديدة غير صفات العين الأول. أسألكم سؤالا أيها الإخوان، لو أن عندنا حطب نجس أوقدنا فيه فصار هذا الحطب رمادا ودخانا، أول كان دخان، هل هذا الدخان نجس ولا طاهر؟ طاهر. والرماد طاهر، مع أن الحجر الخشب نجس، لكنه الآن استحال من كونه خشبا، أي انقلبت صورته من كونه خشبا إلى كونه دخانا، فالدخان هذا له صفات جديدة وعين جديدة غير عين الخشب. فإذا هذه الصفة الجديدة لها حكمها الأصلي وهو الطهارة. طيب إذا سقط كلب في ملاحة وانهر جلده ولحمه وصار ملحا، فما حكم هذا الملح؟ طاهر خلاص. فإذا الاستحالة في أصح الأقوال أنها مطهرة خلافا للمذهب، الاستحالة مطهرة. انتبهوا يا إخوان، والدليل على أن الاستحالة مطهرة إجماع العلماء على أن الخمر إذا انقلبت خلا بفعل الله بدون قصد الآدمي فإنها تحل، إجمع العلماء على ذلك. فهمتم هذا؟ طيب كانت خمرا ثم تخللت بفعل الله فصارت خلا، صارت طاهرة. وكذلك الجلالة وهي الدابة التي تسف النجاسات وأكثر على فيها النجاسة، لا يجوز أكلها ولا شرب لبنها لوجود النجاسة فيها، ولكن إذا أطعمت الطاهر واستحالت تلك النجاسة الموجودة في بطنها إلى عين طاهرة فحينئذ يجوز أكل لحمها وشرب لبنها وهكذا. فإذا الأدلة تدل على أن الاستحالة مطهرة، هذا هو القول الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فإن خللت أي الخمرة، إذا قصد الآدمي إلى تخليل الخمرة بأي صورة سواء كانت يدوية أو صناعية فإن الخمرة تبقى خمرة حتى وإن خللت، لا يجوز استعمالها، وهذا بإجماع العلماء. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، لكن إذا تخللت بفعل الله طهرت بالإجماع وحل استعمالها بالإجماع. فإذا القضية قضية قصد من عدمه، فإذا تخللت بالقصد حرمت، وإذا تخللت بفعل الله بدون قصد فلا بأس بها. قال: أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وهذا على خلاف القول الصحيح. فالقول الصحيح أن المائعات لها حكم الماء، المائعات لها حكم الماء، جميع المائعات، الدهن والخل والزيت والسمن والعسل، جميع الماء، العصير، جميع القهوة، الشاي، كلها لا تنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافها بالنجاسة كما قلناه في الماء، وتطهر إذا زالت أوصاف النجاسة كما نقوله في الماء. ففي الحقيقة أن نجاسة المائعات حكمية لا عينية. فالزيت إذا تنجس ثم نزحنا منه حتى طهرت صفاته وزال وصف النجاسة عنه فإنه يطهر، وأما ما جرح إليه المصنف ففيه نظر. والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. إذن عندنا قاعدتان في المائعات: القاعدة الأولى المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة، القاعدة الثانية أن نجاسة المائعات حكمية لا عينية، فمتى ما زال وصف النجاسة عنها عاد حكمها كما كان. نعم. غسل حتى يجزم بزوالها. يعني إذا وقعت نجاسة على أحد كميك ولا تدري أي كم منه، ماذا تفعل؟ تغسل الكمين جميعا. وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو الخرقة أو السرير فماذا تفعل؟ تغسل السرير والخرقة والثوب كله، لأن النجاسة وقعت بيقين فلا بد من يقين آخر أو غلبة ظن حتى يزول اليقين الأول، لأن المتقرر أن اليقين لا يزول إلا باليقين، والله أعلم. نعم. بنضحه، هذا مخصوص به الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة. فأنت إذا جاءك غلام صغير لم يأكل الطعام بعد ورفعته في حجرك وبال على ثوبك، فلا يلزمك أن تغسل ولا أن تدلك ولا أن تعرك ولا أن تفرك، وإنما يجب عليك فقط أن تأخذ كفا من ماء ثم تريقه على موضع النجاسة حتى يغطيها فقط ويطهر. هذه من النجاسات التي خفف في تطهيرها. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها قال أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وفي السنن من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يرش من بول الغلام. فهو من جملة النجاسات التي خفف في تطهيرها، مثل نجاسة المذي، المذي من النجاسات التي خفف في تطهيرها. فإذا وقع شيء من المذي على سراويلك أو ثوبك فلا تفرك ولا تغسل، وإنما خذ كفا من ماء وأرقه على هذه القطرات ولا شيء عليك. لما في السنن من حديث سهل بن حنيف قال: كنت رجلا مذاء وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي حتى تشقق جلدي، رجل مذاء وكل شوي كل ما أطلع مذي قام يغتسل، قال حتى تشقق جلدي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك فيه الوضوء، وأن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حتى ترى أنه قد أصاب منه. فهذه من النجاسات المخفف فيها. ومن النجاسات المخفف فيها ذيل المرأة إذا مر على محل نجس يطهره ما بعده، هذه من نعمة الله علينا. وكذلك نجاسة النعل، إذا تنجس النعل كيف يطهر؟ بمسحه في الأرض مسحة واحدة، لأنه لا تكرار في الممسوح، انتهت. هذه من النجاسات التي خفف في تطهيرها ولله الحمد. ولو نظرت إلى تخفيف التطهير في النجاسات لوجدته يجمعه وصفا واحدا، وهو إيش؟ ما حصلت به المشقة خفف في تطهيره. كل نجاسة يحصل في غسلها الدائم المشقة، يعني أنها مما يعم البلوى بها ويكثر مخالطتها للناس، فحينئذ يكتفى فيها بنضحها. فهذا من باب أن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. لكن اشترطوا ألا أن يكون الغلام هذا، أن يكون الغلام طعامه اللبن فقط. لكن إذا كبر الغلام بدأ يأكل الرز والفول واللبن والجبن، ها، فحينئذ لا يغسل بوله كسائر أبوال بني آدم. فإن قلت وما الفرق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة فأقول لا شأن لك بذلك، لأن العلة في ذلك تعبدية مع غير معقولة المعنى في الأصح، الله أعلم بذلك. مع أن العلماء ذكروا جملا من العلل لكن لا يخلو منها من لا يخلو شيء منها من ها من نقاش، فنبقى أن هذه هذا أمر الله، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيك أنك تؤمن بأن الله هو الحكيم اسم وهو الحق وذو الحكمة صفة، وأن الله لا يشرع لنا إلا ما فيه الحكمة المتناهية والمصلحة الكبيرة. نعم. بمحله. نعم. عندنا قاعدة هنا وهي أن يسير النجاسات معفو عنها، يسير النجاسات معفو عنها، لأن مراعاة اليسير منها يشق التحرز منه، وكل شيء يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره، كل شيء يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره. إذن عندي قاعدتان، قاعدة الأولى يسير النجاسات معفو عنها، القاعدة الثانية كل ما يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره. ولذلك عفي عن عرق الحمار لأنه يشق التحرز منه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثيابه من عرق الحمار، مع أنه كان له حمار يقال له عفير، وكذلك لعاب الحمار كله معفو عنه. لماذا يا إخوان معفو عنه؟ لماذا؟ لمشقة التحرز منه. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هي طاهرة لكثرة تطوافها ومشقة التحرز منها. فكل ما كان من قبيلها من قبيل الهرة في هذه العلة، لا نقول الهرة وما دونها في الخلق، لا، بل الهرة وما اتفق معها في كثرة التطواف علينا ومشقة التحرز منه، فإنه يعفى عن يسير نجاسته. نعم. صحيح. فإن الآدمي لا ينجس مطلقا سواء حيا أو ميتا، فميتة الآدمي طاهرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا، فقال إن المؤمن لا ينجس. وهذا نفي للنجاسة بالإطلاق، فيدخل فيه نفي النجاسة عنه في حياته ونفي النجاسة عنه في مماته، ولعموم قوله فإن ميتكم يموت طاهرا، ولعموم قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فمن مقتضى تكريمه الحكم على ميتتنا بالطهارة. نعم. المراد بالنفس السائلة يعني الدم السائل، فأي حشرة أو دويبة إذا ضربتها لم يتناثر دمها من ها هنا وها هنا فهي مما لا نفس له سائلة، يعني ليس لها دورة دموية، ليس لها دورة دموية. فكل حيوان لا دم له فهو طاهر، فميتته طاهرة. نحن قلنا إن الأصل في الميتات الحرمة إلا ما استثناه النص، ولا لا؟ فمن جملة ما استثناه النص ميتة الآدمي، وميتة ما لا نفس له سائلة، وبرهان ذلك ما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحمدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء، ولا سيما أنه إذا غمس في الشراب الحار يموت، فلو كانت ميتته نجسة لزاد الإناء تقذيرا، الماء تقذيرا أو الشراب تقذيرا، فدل ذلك على أنه لا ينجس. فيدخل في ذلك الصرصور، ويدخل في ذلك النحلة والنملة، ويدخل في ذلك الزنبور، ويدخل في ذلك الشرشور، فهذا كله لا نفس له سائل. وكذلك الضاطور الوزغ أيضا لا نفس له سائل، لو ضربته لم يخرج دم، ليس له دم ردم. الذباب. نعم. يخرج صراصير الكنف، يقول صراصير الكنف متولدة من قاذورات، ها علمك بالبيارة ما فيها ولا صارور ثم تلقى فيها ألف صارور، وين تولد من؟ يقول من تلك القاذورات، من تلك القاذورات. فإذا كانت دويبة التي لا دم لها متولدة من نجس من أجانب نجس فلا حكم ما تولدت منه، لأن الفرع يتبع أصله، الفرع يتبع أصله. وأما إذا كانت متولدة من طاهر فإنها طاهرة. نعم. قلنا كل ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر. مني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها قد تقول كان النبي صلى الله وكنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. وفي رواية كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، فكان تكتفي بالفرك. وكذلك تقول كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. ولما سئل ابن عباس عن المني قال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق فاغسله عنك بإبخرة، أمطه عنك بإبخرة بس، ولأنه الأصل الذي خلق منه بنو آدم، والله يقول ولقد كرمنا بني آدم فمن مقتضى تكريمهم ها الحكم على أصلهم الذي خلقوا منه بالطهارة. فالأصل الذي خلق منه أبونا آدم التراب ولا لا والطين كلها طاهرة، فكذلك ذريته أصل خلقهم من ماذا؟ من ماء مهين وصفا لا حكما، هو مهين وصفا فقط لا حكما، أما حكمه فهو طاهر والله أعلم. وهي طاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارة. وقلت لكم من المفرزات من السبيلين يستثنى منها ثلاثة أشياء: مني الآدمي ودم الاستحاضة ورطوبة فرج المرأة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا فيه نظر لأن ما يقاس على الهر لا شأن له بالأحجام كبرا وصغرا، وإنما له شأن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين. فإذا كل ما اتفق مع الهر في كثرة التطواف علينا واختلاطه لبيوتنا وآنيتنا وثيابنا وشق التحرز منه فإنه يدخل في حكم الهر، يدخل في حكم الهر والله أعلم. مثل إيش؟ مثل الفأرة، مثل الفأرة، فأرة طاهرة. لو ولغت الفأرة في إناء فإنها طاهرة. لو وجدت ذرق فأرة بين ثيابك فلا يجب عليك أن تغسل، شو تسوي طيب أنت؟ وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن سباع البهائم طاهرة وليست بنجسة. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا نعلم دليلا يدل على نجاستها. فإن قيل انتبهوا هل حرمة أكلها يدل على نجاستها؟ الجواب لا، لأنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة، فكل نجس حرام ولكن ليس كل حرام نجس. أيوة، يعني سباع الطير وقد حكم المصنف عليها بالنجاسة، والقول الصحيح أن سباع البهائم والطير طاهرة لأن الأصل في الحيوانات والطيور برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. تقييده بالأهل يخرج الوحش وهو المخطط، لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا طلحة فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس والرجس النجاسة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لما طبخوا لحمها وجاء والقدور تغلو تفوح بلحمها، أمر بالقدور أن تكسر وباللحم أن يرمى، فقالوا أو نغسلها يا رسول الله، قال أو تغسلوا، يعني تغسلوا القدور، فأمرهم بغسلها. وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، فإذا دل ذلك على أن لحم الحمار نجس. وأما الحمار الوحشي فإنه طاهر باتفاق العلماء فيما نعلم، وقد كان يصاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث صعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. والحديث في هذا كثيرة. نعم، والبغل منه يعني من جنس الحمار، والبغل ليس حمارا ولا فرسا ولكنه متولد بين مأكول وغير مأكول، وهذا متفرع على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. ما لو رميت حمامة فجرحتها جرحا لم يوحي غير موحي غير قاتل، فوجدتها ميتة في الماء ثم شككت أماتت بسقوطها في الماء ولا بضربتي، ها اجتمع في هذا العين سبب يحلها وسبب يحرمها. أو أنك أرسلت كلبك المعلم وسميت على كلبك ثم وجدت معه كلبا قد صاد ولا تدري أكلبك صاد أول أو الكلب الثاني، وهذه قاعدة مفيدة هذه، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. يقول الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه أخت فاسمعه، كالبغل واشتباه أخت فاسمعه. نعم، هذا باب النجاسات انتهينا منه ولله الحمد والمنة، وننتقل بعده إلى الحيض. الحيض في اللغة هو السيلان، وأما الإصطلاح فهو خروج دم من فرج المرأة على وجه الطبيعة، خروج الدم من فرج المرأة على وجه الطبيعة. وسمي حيضا للنظر للمعنى اللغوي لأن الدم يسيل منها، فكأنها فرجها حاض يعني بمعنى سال. وفي الحيض أحكام كثيرة. والعجب أن العلماء كالإمام النووي وغيره رحمهم الله تعالى يقولون: واعلم أن باب الحيض من أعقد المسائل وأعسرها. وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه لم يتعقد باب الحيض إلا لما أدخلنا فيه إيش؟ فروعا لا دليل عليها. ولذلك ستأتيكم مسائل كثيرة في هذا الباب لا دليل عليه. ولذلك لا بد أن نقعد قواعد قبل أن نبدأ في الباب. القاعدة الأولى: أحكام الحيض معلقة بوجوده حقيقة، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض. أحكام الحيض معلقة على وجوده. وجدت الأحكام، عفوا، وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، وجدت الأحكام. إن عدم الدم، إن عدمت الأحكام، هذا باب الحيض. في شيء زايد. هذا باب الحيض. وجد الحيض، وجدت الأحكام. إن عدم الحيض، إن عدمت الأحكام. القاعدة الثانية: الحائض كغيرها فيما يحل ويحرم إلا بدليل. الحائض كغيرها فيما يحل ويحرم إلا بدليل. يعني لا يجوز لك أن تحرم شيئا على الحائض إلا ما حرمه النص فقط، كما سيأتينا بحثه وطرقه. نعم. طيب تسمحوا لنا لن نفصل في مسائله كثيرا، وإنما سنأخذ القول الراجح بدليله بس. يلا. وهذا قول مرجوح، والقول الصحيح أن العبرة بوجود الدم، فإذا وجد قبل التسع وصلح أن يكون دم حيض فهو حيض. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما قول عائشة إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة، فهو حديث ضعيف وأثر ضعيف لا يصح عنها. نعم. وهذا قول مرجوح، والقول الصحيح أن المرأة لا تزال يحكم عليها بالحيض ما دام حيضها ينزل عليها في الشهر المعتاد، على صفة المعتادة، حتى وإن بلغت 60، حتى وإن بلغت 65، وهذا يختلف باختلاف النساء، والله عز وجل أبصر بخلقه، لكن أحكام الحيض معلقة بوجوده، فمتى ما وجد ولو بعد 50، الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيضها. واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أرأيتم بساطة المسألة؟ أنا دخل فيها التحديدات ولا شيء. والقول الصحيح أن الحامل قد تحيض. القول الصحيح أن الحامل قد تحيض، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا رأت الحامل الدم يخرج من فرجها في وقت العادة الشهرية المعتادة فهو حيض، وما المانع من ذلك؟ ليس هناك دليل يمنع، لكن الأعم الأغلب أن الحامل لا تحيض، لكن إن خرج منها الدم المعتاد الذي يصلح أن يكون حيضا في وقته المعتاد فهو حيض تترتب عليه أحكام الحيض. طيب إذا طلقت فبأي شيء تعتد؟ بحيضها الذي يخرج وقت حملها ولا بحملها؟ أقول لا يغلب على الحمل غيره، لا يغلب على الحمل غيره. فإذا تعتد بالحمل، الحمل هو أقوى ما تعتد به المرأة. نعم. وهذا خلاف القول الصحيح، بل القول الصحيح أن ما اعتبر أن الدم إذا وجد وجدت أحكامه ولو ساعة واحدة، ولو ساعة واحدة. إذا إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا نزل دم من المرأة ساعة واحدة وهو دم يصلح أن يكون حيضا فهو حيضها. فإذا التحديد بالأقل والأكثر فهذا لا دليل عليه، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن أحكام الحيض معلقة بوجوده. هذه القاعدة تمشي معك في كل باب الحيض. هذه التحديدات لها دليل ولا ما لها دليل؟ ما عليها دليل. فإذا نرجع إلى الوجود، يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. إذا ما دام الأذى موجود اعتزل، راح الأذى لا تعتزل. فإذا علق الله الاعتزال وهو حكم من أحكام الحيض على وجود الأذى، ونحن نقول متى ما وجد الأذى وجدت الأحكام، ارتفع الأذى ارتفعت الأحكام، يوم وليلة، 3 أيام، 10 أيام، 15 يوم، كلها تحديدات لا دليل عليها. نعم. أقصد لا دليل عليها يقبل، ولهم يذكرون أدلة لكنها أدلة ضعيفة غير مقبولة. نعم. وهذا خلاف القول الصحيح. قول الصحيح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، فما دام الدم ينزل منها فإنها تعتبر مستحاضة تعتبر حائضة، لأن الحيض علقت أحكامه بوجوده، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض. فإذا القول الصحيح ها أنه لا حد لا لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثر سن تنقطع فيه حيضها، هذه واحدة. اثنين، القول الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثر الحيض، لا بيوم وليلة ولا بخمسة عشر يوما، والحنفية يخالفون في هذا، ترى يقول أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام وأكثر عشرة أيام، وكلها لا دليل عليه. نعم، وهذا حكم مقبول، غالب الأيام التي تحيضها النساء ستة أيام أو سبعة أيام، هذا حكم مقبول. ودليله ما في السنن من حديث حمنة، ما أجمل الاستدلال، الشيء اللي عليه دليل يصير عليه نور. حديث حمنة رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني الصيام والصلاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام الحديث. فإذا غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام، وبعض النساء أربعة أيام، بعضهن ثمانية أيام، بعضهن خمسة أيام، لكن غالبهن يا ستة أيام يا سبعة أيام. نعم، والقول الصحيح أنه لا أقل لأحد الطهر بين الحيضتين، فربما تطهر اليوم صحيحا وبعد خمسة أيام ينزل عليها الدم الثاني الذي يصلح أن يكون حيضا فيكون حيضا جديدا في شهرين، وقد تحيض المرأة في الشهرين في الشهر الواحد قد تحيض مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، لأن العبرة بوجود الدم وعدمه. فإذا رأت المرأة دما على مقدار يومين ثم رأت الطهر الكامل بالقصة البيضاء، إذا طهرت بعدها بثلاثة أيام نزل عليها الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، هو حيض جديد في شهر واحد، ولا بأس بذلك، ولا بأس بذلك. نعم، ونحن نتفق معهم في هذا، وأنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، نحن نتفق معهم في هذا، لأنه لم يرد تحديد بها في دليل صحيح. نعم، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن المرأة الحائضة والنفساء ممنوعة من الصوم والصلاة، وبرهان هذا المنع ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج على النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الحديث. وفي الصحيحين من حديث وأجمع العلماء على أنها إذا طهرت فيجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها وهو واجب، وأما الصلاة فلا يجب عليها القضاء بالإجماع خلافا للخوارج. الخوارج يجبون عليها قضاء الصلاة بعد، يا ويلها يا عزتي لها مشكلة عندهم. فالخوارج يجبون لأنهم ما يأخذون بالسنة، ما يأخذون بالسنة الخوارج. فالشاهد أن الحائض تقضي الصوم للصلاة، وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، يعني خارجية أنت؟ قلت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واصل. ما في الشك، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن المرأة مع إذا كانت حائضا فلا يجوز لزوجها وطؤها، وبرهان هذا قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع، وأما ضمها وتقبيلها فلا بأس به، ومباشرتها لا بأس به، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا أمر أن تلقي على فرجها ثوبا ثم يباشرها. وفي الصحيحين أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، لا بأس بذلك. نعم، يعني إذا خانته نفسه وضعف إيمانه وجامع امرأته وهي حائض كرمكم الله، فإنه يجب عليه أمران: الأمر الأول أن يتوب، والأمر الثاني الكفارة. فإن قلت وما مقدار الكفارة؟ فأقول دينار أو نصفه. فإن قلت وهل هو على التخيير أم على الترتيب؟ فأقول لا، بل هو على التخيير. إن شئت أن تخرج دينارا فلك ذلك، وإن شئت أن تخرج درهما نصف دينار فلك ذلك. فإن قلت وهل تجب الكفارة عليها أيضا؟ فأقول نعم، لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال، وكل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، ما لم تكن مكرهة، ما لم تكن مكرهة. نعم. وفإن قلت وما دليلها؟ فأقول ما في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصفه كفارة. يعني بما دون الجماع، فله أن يستمتع منها بما دون الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومذهب المسلمين في الحائض وسط بين الأمتين الضالة والمغضوب عليها. فأما اليهود فإنهم لا يصنعون أي شيء، بل لا يؤكلونها ولا يكلمونها ولا يجامعونها في البيوت، بل تبقى محبوسة في غرفة حتى تطهر، أعوذ بالله، هذا في غلو وإفراط. وأما النصارى فإنهم يجامعونها، نصارى لا يحرمون على أنفسهم وطأ المرأة حتى ولو كانت حائضا، نفوسهم تقوى على ذلك. فجاء الإسلام فقال اصنعوا كل شيء ردا على اليهود إلا النكاح ردا على النصارى. فهذا نحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الأمة الإسلامية وسط بين الأمتين. نعم. لم يبح غير الصيام والطلاق. اعلم رحمك الله أن المرأة إذا طهرت ورأت القصة البيضاء ولما تغتسل بعد، فلا يجوز في أصح قولي أهل العلم أن يجامعها زوجها حتى تغتسل، لابد. إذن جماعك لها له شرطان: أن ينقطع الدم وتطهر طهرا كاملا، الشرط الثاني أن تغتسل، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أن ينقطع دمهن. فإذا تطهرن أي اغتسلن، فشرط الله لقربانها هذين الشرطين، هذين الشرطين. ولكن هل يباح طلاق المرأة وهي حائض؟ الجواب لا، فلا لا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض، لأنه من الطلاق البدعي. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وقال لأبيه: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكم لو انقطع حيضها ولم تغتسل؟ فهل يجوز أن يطلقها قبل أن تغتسل؟ الجواب نعم، لأن الاغتسال ليس بشرط في صحة الطلاق. طيب لو أنها طهرت قبل الفجر، قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل يصح صيامها قبل الاغتسال؟ الجواب نعم، لأنه ليس من شرط صحة الصيام أن تغتسل، إنما اغتسالها شرط في ماذا؟ في جماعها، في وطئها ودخولها للمسجد فقط، وأما ما عدا ذلك فإنها معفو عنها. نعم. واصل مبتدأ، ما نبقى قابلينها مرة راح بس. روح وكل هذا مقرر على خلاف القول الصحيح. فالقول الصحيح أن المبتدأة كالمعتادة، خذها قاعدة بس، المبتدأة كالمعتادة في الحيض، المبتدأة كالمعتادة. فإذا رأت المبتدأة وهي من نزل بها الدم أول مرة يعني يبدأ الدم عليها، فإنها تجلس الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. فإذا طهرت ارتفعت خلاص. فما نقوله في المعتادة نقوله في المبتدأة، لأن أحكام الحيض واحدة من غير تفريق بين مبتدأة ولا معتادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شوفوا يا جماعة، قبل أن يقرأ الشيخ، من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي من أطبق بها الدم. أي دم؟ دم الاستحاضة لا دم الحيض. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن دم الحيض يخرج على وجه العادة للمرض، أما دم الاستحاضة فغالبا ما يخرج من المرأة إلا في مشكلة في الرحم. ولذلك إذا انقطع دم الحيض المرأة هي بنفسها تروح للطبيب تقول ايش فيه، لكن إذا نزل عليها دم الاستحاضة فإنها تذهب للطبيب تقول ايش فيه. وكذلك في صفاتهما، فإن دم الحيض دم أسود بني غامق، وأما دم الحيض وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر قانك كدم الجرح. وأيضا في الرائحة، فإن دم الحيض له رائحة لا يطيقها الأنف، وأما دم الاستحاضة فإنه لا رائحة له. يقول النظم: فالأسود النتن الثخين إذا أتى، فالأسود النتن الثخين إذا أتى، هذا هو حيضها. إذن الكلام الآن ليس على الحائض وإنما على المستحاضة. المستحاضة التي دمها ينزل طول أيام الشهر وش تسوي هذه؟ قالوا إن المستحاضة عندنا الآن ليس على الحائض وإنما على المستحاضة. المستحاضة ردها العلماء رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أحاديث، كل حديث منها يردها إلى حالة من الحالات، لكن لا يجوز لها أن تنتقل من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية إلا إذا عجزت عن الأولى، ولا تنتقل من الحالة الثانية إلى الثالثة إلا إذا عجزت عن الثانية. فهمتم؟ طيب بسم الله. أول ما ترد له المستحاضة إلى عادتها السابقة، عادتها الأولى السابقة، يعني مثلا كان بدأ الحيض معها في عام 1434 وهي حائض ما هي مستحاضة، واستمرت العادة معها إلى 1438 وهي ممتازة، لكن بدأ النزيف فيها في عام 1439. فهنا نقول: ما كنت تجلسينه من الأيام في السنوات السابقة اجلسي، إذا يعني هي تعلم أن عادتها تبدأ في 2 من أول كل شهر وتنتهي يوم 8، إذا خلاص من يوم يجي يوم 2 اجلسي، يجي يوم 8 اغتسلي وصلي وصومي ويحل لزوجك وطبك. فأقوى ما ترد له المستحاضة ترد إلى عادته. وعلى هذا حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت زينب بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحال، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فهنا ردها إلى إيش؟ ردها إلى عادتها المتقررة الأولى. هذا أقوى ما ترد له المرأة. طيب إذا كانت مبتدأة أو كان النزيف بادي معها قبل سن الحيض، مستمر معها النزيف ما لها عادة معينة، فحينئذ ننقلها إلى التمييز، ننقلها إلى التمييز. التمييز بين ماذا وماذا؟ التمييز بين صفات دم الحيض وصفات دم الاستحاضة. فإذا جاءها الأسود النتن الثخين فهذا هو حيضها، وإذا انتفى سواده إلى الأحمر الرقراق الذي لا رائحة له فهو استحاضة. فإن قلت: وما دليل الرد إلى هنا؟ الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الروايات قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، لك الأسود يعني، وإذا كان الآخر فتوضئي فاغتسلي وصلي. خلص ردها إلى التمييز. لكن الرد إلى التمييز ليس أقوى من الرد ليش العادة، وهذا أصح الأقوال، لأن من العلماء من رده إلى التمييز أولا، نقول: لا، أقوى الأشياء هي العادة. طيب إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، دمها بني مطلقا أو أحمر مطلقا أو أسود مطلقا، ما يمكن أبدا، المرأة ما يمر عليها الشهر كامل وهي حائض، أكيد في استحاضة عن مرت عليها أيام مستحاضة، لا عادة لها ولا تمييز، فحينئذ نردها إلى غالب الحيض. ف فتجلس من كل شهر كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. وبرهان هذا حديث حملة الذي ذكرته قبل قليل، قال فتحيضي 6 في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فإذا استنقيت فصومي وصلي، فصلي 23 أو قال 24، وكذلك صومي وصلي وافعلي كما يفعل النساء، يعني ردها إلى باب الحيض النساء. هذه 3 أحاديث هي أصول باب الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة تارة إلى عادتها، ورد مستحاضة أخرى إلى التمييز، ورد مستحاضة ثالثة إلى إلى غالب الحيض، وجمع العلماء بينها بهذا الجمع. وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدن. فهمتم هذا ولا لا؟ واضح ولا لا يا جماعة؟ فإن قلت ومتى تجلس 6 أيام أو 7 أيام؟ متى؟ أقول العلماء عندنا في المذهب يقولون وتجلسها من أول كل شهر هلالي. لا، شو المناسبة؟ في مناسبة في هذا التحديد. الصحيح أنها تجلسها كما يجلسها قريباتها، لأن العادة أن القريبات بينهن صفات وراثية تقارب، ولا لا يا جماعة؟ ولذلك قال كما تحيض النساء. لكن كونك تجلس من أول كل شهر، فننظر إلى عادة أمها، تتفق مع أمها، إذا جلست أمها من كل شهر تبدأ تجلس معها 6 أيام 7 أيام ثم تنتظر. أو إذا كانت أمها آيسة وكبيرة، عمتها، خالتها، أختها، فإن القريبات غالبا ما يتفقن في مثل هذه المسائل، أو قد يتفقن أو شبهة اتفاق. الأحكام الشرعية لا بد أن نردها إلى أصول، أصلها أن غالبا أن الأقارب فيهم اتفاق، ولذلك الأقارب يتفقون في طريقة. إذا شفت خشم واحد تقول والله هذا من العتبان، هذا كلمة من العتبان، وأحيانا يكون في ضخامة في الجسم تقول هذا من السعيدان، وحين يتفقون في طريقة شعر، طريقة بياض، طريقة سواد، ولا لا؟ فكذلك يتفقون أحيانا في مثل هذه المسائل، فهذه شبهة الاتفاق، نرد الحكم الشرعي، نرد الحكم الشرعي، هذا هو القول الصحيح الذي سيقرأه الشيخ. نعم. هذا هو. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. إذن نحن مع المصلي في هذه المسألة. ما هو بلازم ما دام دل الأدلة عليها ما يحتاج أن نقيس. كل هذا لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه، وإنما نردها إلى إلى إلى إلى الاتفاق مع عادة أمها أو أختها أو قريباتها، لأن هذا أولى. نعم شيخ. ماشي. كمل كمل. طيب، كل هذا غير مقبول، وإنما العبرة بوجود الدم، فإذا وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيضها، ومتى ما رأت القصة البيضاء أو الجفوف الكامل أو الطهر الكامل فإنها تعتبر طاهرا، سواء زادت في بعض الأشهر أو نقصت، فلا يشترط أن تتكرر الزيادة 3 حتى تعتبر حيضا. وهذا كثير يا إخوان في النساء، كثير في النساء يا إخواني، وبحكم أن نجيب نفتي الناس كثير. أنا عادتي 6 أيام ثم اليوم ما نزلت علي إلا 3 أيام نقصت. طيب وش تقول لها؟ هل رأيت القصة البيضة؟ قالت نعم. إذن خلاص العبرة بوجود الدم. طيب واحدة ثانية تقول أنا عادتي 5 أيام ولا أنا اليوم 8 مستمرة علي، لو كنت حنبلية لقلت لا اغتسلي بعد 6 أيام وتلك الأيام 3 نشوف هل تمر عليه 3 شهور، فحينئذ تنتقلين من 6 أيام إلى 8 أيام. ولكن هذا التكرار لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما العبرة بوجود الدم. ألم أقول لكم أن القاعدة الأولى هي التي تقضي على الجميع؟ هذه قاعدة الحيض التي يرجع لها جميع أحكامه. نعم. هذه قاعدة مقبولة، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وبالمناسبة فاعلموا أن الكدرة والصفرة لها ثلاثة أقسام، لها ثلاثة أقسام، كدرة وصفرة قبل نزول الحيض، ولعلي أشرحها في السطورة أحسن عشان الصفرة والكدرة وهما أمران تعرفهما النساء. أنت في الصفرة وكدرة حتى لو كنت أختي ما تعرفش حقيقة ما بعد شفتها بس هي خلاص ترى عارف أن الموضوع كذا. الصفرة والكدرة، صفرة وكدرة قبل الحيض قبل نزول الدم يا جماعة، وصفرة وكدرة أثناء الدورة الشهرية، وصفرة وكدرة بعد الطهر، ولكل صفرة وكدرة حكمها، كل صفرة وكدرة لها حكم. نبدأ بالأولى، ما حكم الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل نزول الدم بها؟ قال العلماء القول الصحيح في هذه الصفرة والكدرة أنها تأخذ حكم الحيض، انتبه انتبه، بشرطين، أحدهما أساسي والثاني تكميلي. أما الشرط الأساسي فهي أن يتصل بها نزول الدم من غير انقطاع، يعني رأت صفرة وكدرة يومين يومين ثم اليوم الثالث نزل الدم، هل في انقطاع بينهم؟ الجواب لا. فإذا الصفرة والكدرة قبل نزول الدم تعتبر حيضا إذا اتصلت بنزول الدم من غير انقطاع ولا فصل. وهناك شرط تكميلي وهو أن تشعر معها بآلام الدورة التي يعرفها النساء، لكن هذا مو بشرط. الشرط المهم الأول، هذا مو شرط أساسي، الشرط المهم الأول وهو أن ينتصل بها نزول الدم. طيب هل تترك الصوم والصلاة في هذه الأيام؟ لا ما تتركها، لكن إذا اتصل بها نزول الدم علمنا حينئذ أنها كانت حائضا، لكننا لم نسقط عليها الواجبة باليقين من أجل أمر مشكوك فيه. هذه الصفرة والكدرة قبل النزول. طيب امرأة، انتبهوا يا جماعة أخوكم، عادتها كم؟ ستة أيام. فانقطع الدم عنها في يوم، يوم ثلاثة أيام، لكنها لا تزال ترى الصفرة في اليوم الرابع والخامس والسادس. هذه الرابع والخامس والسادس هل هي طاهرة فيها ولا حالة؟ شفت؟ الجواب أن الصفرة والكدرة في أثناء أيام العادة تعتبر حيضا، تعتبر حيضا. طيب القسم الثالث، الصفرة والكدرة بعد الطهر، هذه لا تعتبر شيئا، لحديث أم حبيبة أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا منطوق الحديث، ومفهومه أنه بعد أنه في أثناء الطهر، أنه في أثناء الحيض في أيام الدورة يعتبرونها شيئا. فإذا الصفرة والكدرة في أيام الحيض وفي أيام النفاس نفاس. إيش معنى في أيام النفاس نفاس؟ أيام النفاس 40 يوم بالأصح، لو رأت المرأة ثم لا تزال ترى صفرة وكدرة في 26 27 إلى 39، هي في هذه الأيام، هي في هذا طاهر، هي في هذه الأيام نفاس، لأن الكدرة والصفرة في أيام النفاس نفاس. وضحت هذه انجلت؟ ونحن نقول للمصنف إذا وجدت امرأة ها تحيض على هذه الصورة حينئذ نجتهد في بيان حكمها. نعم، اعلموا رحمكم الله أن القاعدة المتقررة في المستحاضة تقول المستحاضة لها حكم الطاهرات، احفظها القاعدة بس، المستحاضة لا يحرم عليها شيء، لها حكم الطاهرات. كما أنك تحكم على المرأة التي ليست بحائض بأنها طاهرة، فكذلك احكم على المستحاضة بأنها طاهرة. وبناء على ذلك، ما حكم وطئها زوجها لها؟ جائز، بكراهة ولا بدون كراهة؟ من غير كراهة. وقد كان زوج حمنة يطأها، وزوج أم حبيبة عبد الرحمن بن عوف يطأها أيضا. وقد كانت المستحاضة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الاستحاضة ثم يدلها على الوجهة الشرعية ولا يقول وليعتزلك زوجك، وهي مستحاضة وهي تجهل الحد. فلو كان اعتزال زوجها لها واجبا لبينه لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كلام واضح. طيب ما حكم مسها للقرآن؟ جائز، لأنها المستحاضة طاهرة. ما حكم دخولها للمسجد؟ جائز. مكثها في المسجد، اعتكافها في المسجد، كله جائز. وقد كانت المستحاضة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تعتكف معه في المسجد، وربما يوضع تحتها الطست من كثرة ما يصب فيه من الدم، إنما تثج ثجا، ومع ذلك كانت تعتكف في المسجد. لا يجوز لك أن تخرج المستحاضة عن حكم الطاهرات. فإذا الكراهة التي سيدعيها بعض الفقهاء غير مقبولة في بعض الأحكام الشرعية، غير مقبولة في المستحاضة. ماذا قال؟ نعم، ثم اعلموا رحمكم الله أن خروج دم الاستحاضة حدث، لأننا قررنا سابقا أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للطهارة. طيب تذكرون قلت سابقا إلا في المستحاضة، لأن من حدثه دائم، لأن حدثه دائم. خذوا قاعدة من حدثه دائم، خذوها. تقول القاعدة: من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. على ذلك المستحاضة ما تتوضأ قبل الوقت، تنتظر لين يدخل الوقت، ثم تستجمر جيدا وتشد على فرجها عصابة أو حفاظة أو خرقة حتى ما يخرج على ثيابها وفي الصلاة، ثم تتوضأ، ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل في هذا الوقت إلين يجي الوقت الثاني، والدم ينزل، لكن لا حكم له شرعا لأنها مريضة، ونحن نعامل المرضى معاملة غير معاملة الأصح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لوقت كل صلاة. واضح؟ وتوضئي لكل صلاة. وأيضا غير المستحاضة من به استطلاق ريح، عندها مرض يستطلق الريح دائما، فهنا ماذا نقول له؟ انتظر، لا تتوضأ حتى يدخل الوقت، ثم توضأ، ثم صلي ولو كانت النفاثات تخرج منك في أي وقت. نعمة من الله، نعمة من الله. ومثله كذلك من وضع في بطنه ماسورة يخرج منها البول والغائط، هذا قلنا إنه يعامل معاملة من حدثه داء، فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدث. طيب الحدث يخرج، نعم، لكنه موجود حقيقة ومرفوع حكما، مرفوع حكما وجوده كعدمه. ومثلهم كذلك من به رعاف لا يرقى، على القول بأن الرعاف ينقض الوضوء، مع أن القول الصحيح أن الرعاف ما ينقض الوضوء، لكن لو قلنا أنه ينقض الوضوء، لا تتوضأ إلا بعد أن يدخل الوقت، فتوضأ ثم سد أنفك بشيء معين، المنخر الذي يرعف سد بشيء معين، ثم توضأ صل حتى وإن خرج ثم خرج فلا يضرك. هذا حكم من حدثه دائم، والله أعلم. قال ولا بدينا، قال إيش؟ ولا توطأ إلا مع خوف العنت. هل تقبلون هذا ولا ما تقبلونه؟ ما نقبل، لأن الأصل أن المستحاضة كالطاهرات، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أحد المستحاضات أن تعتزل زوجها، أو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد المستحاضات أن تعتزل زوجها، فالأصل الحل، ولماذا تكره ولماذا تمنع؟ نعم، إن شاءت الأمر مستحب. شو يا جماعة؟ المستحاضة هي مخيرة، إن شاءت أن تغتسل لكل صلاة وقويت على ذلك فلها ذلك، جزاها الله خير. وقد كانت أم حبيبة تغتسل عند كل صلاة، ما فيها مشكلة، جزاها الله خير. وإن عجزت عن الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتجمع بين الصلاتين، وتغتسل للظهر للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتجمع بين الصلاتين، وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتصليها. هذا إن شاءت أن تجمع، وكان الجمع هو الأخف لحالها لأنها مريضة، ومن دواعي الجمع المرض. إن لم تشأ ذلك ولا ذلك فلا شأن لنا بها، يكفينا أننا أوجبنا عليها الوضوء فقط، يجب عليها فقط أن تتوضأ. نعم. وهذا أصح الأقوال ونحن نوافق المصنف معه، والدليل على ذلك حديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما لا تصلي. نعم. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كان الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا موجودا فالأحكام موجودة، وإذا انعدم هذا الدم عادت الأحكام مرة أخرى. نعم. هذا صحيح؟ هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح، بل القول الصحيح أنه إذا طهرت طهرا كاملا قبل 40 وليس ثمة لا صفرة ولا كدرة فيجوز لزوجها أن يجامعها، لأن العلة التي من أجلها منعناه زالت، والحكم يزول مع علته وجودا، يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. ايش رايكم؟ القول الصحيح انه دم نفاس، لاننا اذا كنا نقول ان الصفره والكدره في زمن النفاس نفاس، فكيف اذا عاد الدم اصلا؟ فكيف اذا عاد الدم اصلا؟ ولكن يجب ان يكون دما صالحا ان يكون نفاسا، يعني لا يحمل صفات دم الاستحاضه. فالقول الصحيح أنها إن عاودها الدم في أثناء مدة النفاس فهو نفاس، ويحكم له بأحكام النفاس ما دامت مدته باقية. نعم. وهذا لا يجوز، كون والله دم النفاس موجود من القصوم وصلي ودمها موجود النفاس، هذا لا يجوز، بل الصحيح أنها لا تصوم ولا تصلي، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الحائض. آخر سطر. وهو أي النفاس كالحيض، وهذه قاعدة، خذوا قاعدة: النفاس كالحيض في أحكامه إلا ما خصه النص، النفاس كالحيض في أحكامه إلا ما خصه النص. فجميع ما يحل للحائض يحل للنفساء، وجميع ما يجب على الحائض يجب على النفساء، وجميع ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء سواء بسواء من غير زيادة ولا نقصان. نعم. العدة فقط هي التي تستثنى، العدة، النفاس يحسب من العدة، أما الحيض فإنه لا يحسب من العدة. نعم. البلوغ، الحيض يحصل به البلوغ لكن النفاس لا شأن له بالبلوغ. نعم، لأنه هو أول من نزل إلى هذا الوجود فيكون الحكم متعلقا به. وأنا عندي اختيار خفيف بسيط أعرض عليكم في مسألة ولادة التوأمين، أنا لم أجد يعني من اختاره، لكن قول أن يحتملها النص، يحتملها الدليل، وهي أن ننظر إلى المدة بين التوأمين، فإن كان بينهما مدة تقصر عن 24 ساعة فأول النفاس وآخره من أولهما، لأننا جعلنا من الأول أو الثاني هو يوم نفس اليوم، يعني ما يمكن يعني تختلف المدة. وأما إن كانت المدة بينهما أكثر من 24 ساعة، يعني أحدهما نزل بأدب واحترام والآخر تعلق قال لا ما أنا نازل الحين توني، وقعد يوم وهم يساحرون أطلع يا ابن الحلال أطلع، يقول لا ما أطلع، وجلسنا يوم، فحينئذ هنا مدة يختلف فيها الحكم، يوم كامل، فحينئذ إذا كانت المدة يختلف فيها الحكم فوق 24 ساعة فأول النفاس وآخره من آخرهما. واضح؟ أضرب لكم مثال عشان خلاص زدني قايم. لو ولدت التوأمة الأولى في 1/1/1434 والتوأمة الثانية نزل معها في ساعة 1/1/1434 في مدة بينهما يختلف بها الحكم. طيب لو أن التوأم الأول نزل في 1/1 المدة، فحينئذ إذا لم تختلف المدة فالعبرة بالأول، وإذا لم تختلف وإذا اختلفت المدة فالعبرة بالثاني. طيب لو جعلناها من الأول فمتى تطهر؟ بعد 40 يوم كم يعني يصير؟ 10 مليون. ممكن يصير فيه دم، ممكن يصير فيه دم عقبها خلاص، أي دم بعد 40 يصير دم فساد على قول المصلي. لكن إن جعلناه نحن من اليوم الثاني من الولد الثاني فيكون حين ظهورها في مكان، وهذا هو الأحوط لصلاتها وصيامها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لكم وأن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجعلنا ممن يفعل ما نقول، وممن كانت بواطنهم خير من ظواهرهم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أظن أننا انتهينا الساعة 9 إلا 10، نفس انتهاءنا بالأمس، نفس انتهاءنا بالأمس من غير زيادة ولا نقصان. يعني لا تريدوا تفصل عيونكم تأخرنا عليكم، فما تأخرنا عليكم ولا الحمد منه. وتحياتي وأشرافي للجميع، وجزاكم الله خير وسامحوني على